هذا السؤال الأول يقول فيه السائل: رجل كان في سفر ولما جاء راجعا من السفر كان رجوعه في رمضان، وفي طريقه إلى بلده كانت زوجته عند أهلها فأراد أن يحملها معه إلى بيته، وكان الوقت قبيل طلوع الفجر ليلا، وما إن وصل هو وزوجته إلى البيت أذن الفجر. قال: فلم يتمالك نفسه ووقع على أهله بعد طلوع الفجر، وقال: أنا نيتي قبل طلوع الفجر الإفطار لأني مسافر. فما هو الحكم في ذلك مع العلم أن زوجته طاوعته بذلك؟ وما الذي يلزمه وجزاك الله خيرا؟ نقول في الإجابة على هذا الذي فهمته من سؤالك أيها السائل، أن هذا الوقاع أو الجماع حصل في البيت الذي هو محل إقامتك، وأن ذلك كان في رمضان وبعد طلوع الفجر كما صرحت به في سؤالك، وأن زوجتك كانت مطاوعة لك. فإذا كانت هذه هي حقيقة أمركما فإن الواجب عليكما ما يأتي: أولا أنكما آثما، وذلك لانتهاك حرمة هذا الشهر، وصومكما لهذا اليوم فاسد، صومكما لهذا اليوم فاسد، هذا أولا. وثانيا يجب عليكما الإمساك بقية هذا اليوم الفاسد، يعني اليوم الذي حصل فيه جماع بأوله هو يوم فاسد لا يقبل، ومع ذلك يجب عليكما الإمساك بقية اليوم. وثالثا يجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل لإقلاع عن هذا الذنب العظيم والندم على فعله والعزم الجاد على عدم العود أو الرجوع إليه. ورابعا يجب عليكما قضاء هذا اليوم الفاسد، يعني بعد رمضان يجب أن يقضي هذا اليوم. وخامسا يجب عليكما الكفارة، أنت عليك كفارة وزوجتك عليها كفارة، وهذه كفارة على الترتيب: أولا عتق رقبة، فمن لم يستطع أو لم يجد فينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فيجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، وكذلك زوجتك تصوم شهرين متتابعين. وثالثا إذا لم تستطع الصوم أو لم تستطع زوجتك الصوم فيأتي ماذا؟ إطعام 60 مسكينا. والدليل على هذا الذي ذكرته ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: ثم جلس فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق قال العلماء هو الزنبيل، فيه تمر. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بزنبيل مملوء بالتمر فقال: تصدق بهذا. فقال الرجل: أفقر منا، وفي رواية أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. فهذا الحديث دل على أن من جامع في نهاية رمضان فالواجب عليه الكفارة بهذا الترتيب، الواجب عليه الكفارة بهذا الترتيب: عتق الرقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهذا الحديث ليس فيه ما يدل على وجوب القضاء، لكن ثبت هذا في بعض رواياته في غير الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا المجامع صم يوما مكانا، وهذا أمر يدل على الوجوب. وقد صحح هذه الزيادة الشيخ الألباني عليه رحمة الله. وكون هذا الحديث لم يرد فيه بيان ما يجب على المرأة، هذا لا يدل على عدم وجوب شيء عليها، لأن هذا السائل سأل عن نفسه فقط، والظاهر أن امرأته كانت مكرهة، يعني أكرهها على هذا الجماع، لأنه جاء في رواية لهذا الحديث أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. قال ابن الجوزي رحمه الله: في قوله أهلكت تنبيه على أنه أكرهها، ولولا ذلك لم يكن مهلكا لها، والمكرهة لا كفارة عليها. انتهى كلامه. إذن المكرهة لا كفارة عليها لأنها معذورة شرعا، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المطاوعة لا عذر لها، ويلزمها جميع ما يلزم الرجل من الأحكام الشرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. إذن فيلزم هذا الزوج مع زوجته هذه الأمور الخمسة التي ذكرتها. وأما قول السائل: أنا نيتي قبل طلوع الفجر الإفطار لأنه مسافر، نقول هذا لا أثر له في الحكم، لا أثر له في الحكم السابق، لأنه وإن كان الأمر كما قلت إلا أنه بوصولك إلى بيتك صرت مقيما، وإن لم تم الإقامة بل بوصولك إلى بنيان مدينتك أو قريتك انقطع سفرك ولزمتك أحكام المقيم، لأن السفر ينقطع عندما تصل إلى البنيان، إذا وصلت البنيان خلاص انقطع سفرك. مثلا الذي يأتي مثلا من جهة وليدة، مثلا إذا وصل مزرعة مهرية خلاص انتهى سفر، قبل مزرعة مهرية كان يقدر يقصر الصلاة لأنه لم يصل إلى البنيان. مثلا وصل إلى مهون سنب أو وادي العنب، يقدر هم يجمع ويقصر الصلاة لأنه مازال مسافر، مازال مسافر. لكن إذا وصل كما قلت إلى بنيان المدينة، الآن متصل تقريبا إلى المزرعة، فإذا وصل هناك خلاص انقطع سفر. إذن فهذا السائل بوصولك إلى بنيان مدينتك انقطع سفر، بل أنت وصلت إلى بيتك إذن انقطع سفر. إذن كونك تنوي أنك مسافر أو تظن أنك مسافر هذا لا أثر له في الحكم، والله تعالى أعلم. نعم، الوقت انتهى، ونجيب على السؤال الآخر في درس قادم بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.